بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بذكر نبي الله شعيب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. ومدين هي بلدة الرجل الصالح الذي زوج ابنته لنبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وقد أرسل إليهم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام. قد تكلف البعض فقالوا إن شعيبا هو العبد الصالح الذي زوج موسى بابنته، وليس هناك ما يدل على ذلك من الكتاب ولا من السنة. وهنا أيضا أمر يجدر التنبيه عليه، حاصله أن من أهل العلم من قال إن مدين قبيلة أرسل إليهم شعيب، وكذلك فقد أرسل شعيب أيضا إلى أصحاب الأيكة. فهنالك قول حاصل أن شعيب عليه السلام أرسل إلى قومين، الأولين هم أصحاب مدين والآخرون هم أصحاب الأيكة. ومن العلماء من قال إن أصحاب الأيكة هم مدين وهم الذين أرسل إليهم شعيب، فلا فارق إذن. والذين قالوا بالتفريق استدلوا بتنوع العقوبات التي ذكرت في شأن أصحاب الأيكة والعقوبات التي ذكرت في شأن أصحاب مدين، فقالوا إن أصحاب الأيكة أخذهم عذاب يوم الظلة، سلط عليهم حر شديد جدا فأخرجهم هذا الحر من بيوتهم، فلما خرجوا من بيوتهم أتتهم سحابة سوداء مظلمة فاستظلوا بها، فلما اجتمعوا كلهم تحت هذه السحابة المظلمة التي أظلتهم تأججت عليهم تلك السحابة نارا، كما قال تعالى: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. هذا ما يتعلق بنوع العذاب الذي عذب به أصحاب الأيكة. أما العذاب الذي عذبت به مدين، قال تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فقالوا تنوع العقوبات يدل على أن هؤلاء قوم غير هؤلاء، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو أصل دعوة المرسلين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة من الأب، يعني أن دينهم واحد ولكن الأمهات التي هي الشرائع شتى أي متنوعة. فأصل الدين واحد الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه، وإليه دعت كل الرسل، لكن الشرائع تختلف، فقد يكون الشيء حلالا في ملة وحراما في ملة أخرى، أو حلالا في شرعة حراما في شرعة أخرى. فمثلا قال البعض: في زمن آدم كان يصح أن يتزوج الولد بأخته، كان صح أن يتزوج الولد بأخته لأنه ليس ثم إلا آدم وحواء، ولكن هذا نسخ بعد. وكذلك في شرعة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى: قال الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، لكن كل ذلك حلال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعموما أصل الدين واحد، إليه دعت الرسل كلهم، ولكن الشرائع متعددة ومتنوعة. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدعا بما دعا إليه الآخرون أو دعا إلى الذي دعا إليه الآخرون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد جاءتكم بينة من ربكم، أي قد جاءتكم دلالة على صدق رسالتي وصدقي في نبوتي. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، أوفوا الكيل والميزان. هذه الآية فيها رد على الذين يقولون لا دخل للدين بالسياسة ولا بالاقتصاد، فلو كان الأمر كما يقولون ما نهى شعيب عليه السلام عن تطفيف الكيل وتطفيف الميزان، بل وقد نزلت سورة من كتاب ربنا اسمها سورة المطففين للنهي عن تطفيف الكيل وتطفيف الميزان. قال قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، أوفوا الكيل أتموا الكيل كما قال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. هل يلزم في الميزان أن تكون الكفتان متساويتان، أم يجوز للبائع أن يعطي المشتري فوق ما له؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال زن وأرجح، فيجوز للبائع بطيب النفس أن يعطي المشتري فوق الذي له، يجوز ذلك، لكن لا يجوز له بحال أن يطفف، والتطفيف هو البخس اليسير في خفاء، لا يجوز له أن يطفف لا كيلا ولا ميزانا. قال فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي ولا تنقصوا الناس حقوقهم. فالذي يذهب يشتري له كيلو، يشتري كيلو جبن مثلا، يعطى هذا الكيلو، لا تعطيه 9 جرام. فالتطفيف والبخس يسير في خفاء، إلا أن قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم بعمومه يشمل كل بخس، يشمل كل بخس. صحيح أنه أتى في المكاييل والموازين، ولكنه يشمل كل بخس. فمثلا إن كنت تصحح امتحانا ومعك أوراق، أوراق للطلبة تصححها، يحرم عليك أن تبخس طالبا حقه، ليس تفضلا منك أن تحكم بالعدل وأن تصحح بالعدل، بل واجب عليك أن تنصف أثناء التصحيح، ويحرم عليك أن تنقص الطالب درجة واحدة فيكون بخسا. إذا كان عن عمد تأثم بلا شك، إذا كنت تصحح امتحانا وتنقص طالبا درجة من الدرجات أو تميز آخر عليه عند التسابق فهذا حرام عليك. إذا كان الولد الطفل خطه جميل مثلا وقلت له خطك رديء، بخست الولد حقه وتأثم بهذا البخس. كذلك إذا كانت السلعة جيدة وقلت للرجل السلعة رديئة، من أجل أن تكسر ثمنها وأن تقلل ثمنها، حينئذ أيضا تأثم لبخس الناس أشياءهم. إذا كانت الفتاة جميلة فقلت إنها دميمة، بخستها حقها. كانت صالحة قلت ليست صالحة، بخستها حقها. إن استشرت في شخص تقدم لفتاة الشخص صالح وغمزت فيه وطعنت، قد بخسته حقه. وهكذا دائما لا تبخس الناس أشياءهم. تعم إذا كنت طبيبا وأتاك المريض كي تكشف عليه فتعجلت في الكشف، بخست المريض حقه. فالآية عامة وشاملة، ولا تبخس الناس أشياءهم، يستدل بعمومها على تحريم كل بخس، على تحريم كل بخس يكون بين الناس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أيضا زكاة السلع مثلا، ذهبت تشتري بيتا تساوي 10,000، قل الرجل ما يسوى إلا 5، أخذته الحق بلا شك. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه، بعد أن كان العدل قائما فلا تأتوا وتنشروا الفوضى وتنشروا الظلم وتنشروا الجورة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الآية أيضا عامة، فيها نهي عن كل فساد في الأرض، نهي عن كل فساد في الأرض وعن كل إفساد في الأرض، فكل ما من شأنه أن يسبب في الأرض فسادا حينئذ يأثم فاعله. ولكن في قوله تعالى بعد إصلاحها احتراز، كما قال بعض العلماء، وإن كان البعض قد قال إنها خرجت مخرج الغالب، لكن القول بأنها خرجت مخرج الغالب متعقب. فمن العلماء من قال ولا تفسد في الأرض عموما سواء كانت صالحة أو ليست صالحة، إلا أن البعض يقول إن قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض تحتاج إلى وقفة مع الإقرار بأن كل فساد في الأرض محرم. لكن إذا جئنا مثلا نقرب المثل في مسألة تحصل في أزماننا على سبيل المثال، افترض أن النسوة في البلاد يمشين بالبناطيل الضيقة والأشياء العلوية الضيقة أيضا، فجاء شخص وهذا فساد في الأرض بلا شك، فقال أنا أبتكر تصميما آخر، صحيح أنه ليس بالمطلب الشرعي 100% ولكنه يخفف هذا الفساد شيئا ما، فالشيء العلوي بدلا من أن يكون ضيقا يكون واسعا، بدلا من أن يكون قصيرا إلى الرجلين يكون طويلا يغطي شيئا ما من الخلف واسع، والبنطلون من أسفل بدلا من أن يكون ضيقا يكون واسعا. هو بتصميمه ما وافق الشرع 100%، لكنه قلل الفساد الموجود في الأرض. لو كان الناس يلبسون سابغا وجاء هو بهذا المحدث اعتبرناه مفسد في الأرض بعد الإصلاح، لكن إذا هو وجد الفساد مستشريا وعدل الفساد شيئا ما، بدلا من أن تكون نسبة الفساد 100 جعلها 60% أو 70%، الحكم هنا يختلف، الحكم هنا يختلف شيئا ما. فطبعا لابد من النظر إلى واقع الناس وإلى أحوال الناس، وهذا يضطرد في مسائل شتى. فمثلا على سبيل المثال، إن كان الناس في بلدة كالسعودية مثلا أرض الحرمين أمرهم في تستر وفي احتشام، وجاء شخص يجوز لهم ويجوز المرأة فيهم أن تخرج وتقود السيارة تنطلق كيف تشاء، فهذا يسول لها ويخول لها أن تنطلق وتقابل هذا الفتى وهذا الشاب إلى آخر ذلك، فيتأتى هنا المنع. لكن إذا كانت بلدة مثل بلادنا والمرأة موقرة وتريد أن تنتقل لزيارة أهلها من مكان إلى مكان قريب ليس سفرا وليس ثم فراغ، وهي بين خيارين، إما أن تنتقل محتكة بالرجال في وسائل المواصلات المختلطة التي لا يخفى عليكم أمرها، وإما أن تقود سيارة للانتقال بنفسها داخل المدينة بلا سفر وبلا محاذير شرعية. فالفتوى قد تختلف حينئذ، قد يجوز عالم من العلماء هذا الصنيع الأخير لعلة وهي دفع فساد أعظم، على أساس القاعدة أن المفاسد إذا توردت اخترنا أخف تلك المفاسد. إذا كانت هناك مفسدتان لابد من الوقوع في واحدة منهما، إذا كان لابد أن أقع في مفسدة فلتكن هي المفسدة الأقل ضررا، والله سبحانه أعلم. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا كما سلف يشمل كل صور الفساد في الأرض، فالذي يستجلب مخدرات لإفساد الشباب، والذي يتاجر في السجائر لإفساد المسلمين، والذي يجلب زيا للكفار ينشره في بلاد المسلمين، والذي ينشر مجلات وصحف فيها صور قبيحة عارية، كل ما من شأنه أن يسبب فسادا في الأرض منهي عنه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله، هذه من تمام خطبة النبي الصالح شعيب عليه السلام، الذي وصفه جمهور المفسرين بأنه خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قالوا في شعيب صلى الله عليه وسلم إنه خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا المستثنى منه النبي محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، وفي رواية أعطيت خمسا لم يأتهن أحد قبلي، وأعطيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم تتضمن الخطاب، الكلمات القليلة الموجزة التي تحمل معانية جليلة والله أعلم. ولا تقود بكل صراط، أي ولا تقود بكل طريق، توعدون أي تهددون، وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا وتبغونها عوجا. فكان القوم يقعدون للناس على طرائق الخير، والقعود هذا إما على بابه، أي أن من أتى إلى نبي الله شعيب يجد قوما يصدونه عن الذهاب إلى نبي الله شعيب، أو يكون بالمعنى كل من يريد أن يؤمن يكلمونه كلاما يصدونه به عن الإيمان بالله عز وجل. فقوله ولا تقودوا بكل صراط تحتمل المعنى القعود على حقيقته على رؤوس الطرق، كل من يريد أن يأتي إلى شعيب ينفرون الناس عنه كما كان الكفار يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل المعنى الآخر أن القعود يراد به صد من أراد أن يؤمن بالكلام وبالبيان وبغير ذلك وبالتهديد أيضا. فالمعنيان واردا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، قال تسلم؟ كيف تسلم وتذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر؟ كيف تهاجر؟ تترك أرضك وسماءك، تترك بيتك وبيت أبيك وبيت جدك، أرضك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، قالت تجاهد؟ تقتل؟ تنكح المرأة من بعدك؟ يتيتم أولادك؟ تقسم تركتك؟ فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذه أمثلة كما قال فريق من العلماء، وإلا فالشياطين تقعد بكل صراط على كل باب من أبواب الخير، باب الصدق تزهد الشخص فيه، باب الحج تحج، تضيع الأموال، تعرض نفسك للتلف، تفارق أهلك، كل باب من أبواب الخير عليه شيطان يصد الناس عنه. تأتي تتصدق الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، أولادك أولى، هم ضعفاء، المسجد هناك غيرك من أهل الثراء يقومون به، كل باب من أبواب الخير عليه شيطان ينفر الناس عنه، إما شيطان إنس إما شيطان جن. شياطين الجن لا تترك. قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تهددون وتصدون عن سبيل الله. فأصلا نتأسى بمثل هذا، هناك في هذه الأزمنة تهديدات للمستقيمين أو الذين يريدون الاستقامة، ولك لن تتوظف في الحكومة، لن تدخل البنت المنتقبة الجامعة، تهديدات وقيودات لتنفير الناس عن سبيل الاستقامة. إذا جئت تخرج من البلدة وأنت ملتحي انتبه ستمنع من السفر، إذا جئت تدخل وأنت ملتحي انتبه ستعرض على المباحث، وهكذا إذا حفظت على الصلاة في المسجد انتبه سيؤخذ اسمه. تهديدات وترويعات وتخويفات لأهل الإيمان كانت متبعة مع الفارق، مع الفارق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وإن كانت الوطأة في زمننا أخف ولله الحمد، لكنها موجودة أيضا، مخلفات الجاهلية موجودة في بلاد المسلمين، يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن. فكان هنالك في زمن الكفار معارضة في أصل الإيمان، إذا شهدت أن لا إله إلا الله هددت وتوعدت. الآن المسألة أخف بعض الشيء ولله الحمد، وإلا أيضا لو سلكت سبيل المتقين في النهي عن المنكر وإلزام الناس بالتحاكم إلى شريعة الله سبحانه، وناديت نداء قويا على قدر النداءات على قدر الابتلاءات، عافانا الله إياكم من كل سوء ومكروه. قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تهددون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا تريدونها طرقا مائلة موجة، ليست طريقا واحدة موصلة إلى مرضات الله وإلى جنات الله، كلا بل أنتم تريدونها تبغونها عوجا طرقا ملتوية لا توصل إلى جنة الله ولا توصل إلى مرضات الله سبحانه، وتبغونها عوجا. واذكروا أي تذكروا ولا تنسوا، وتحدثوا به أيضا. كلمة الذكر يراد بها معنيان في مثل هذا الموطن. المعنى الأول اذكروا ذلك بألسنتكم وتحدثوا به شكرا نعمة الله عليكم، الثاني اجعلوه منكم على بال ولا تنسوا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، هذه نعمة، إذا كثرك الله، إذا رزقك الله أولادا أكثر نعمة من الله سبحانه. إذن يؤخذ من ذلك إبطال الدعوة القائلة بتحديد الناس، تلك الدعوة الباطلة التي تتبنها حكومات برمتها، دعوة باطلة الدعوة إلى تحديد الناس، بل إكثار الناس لنعمة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين فنكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم لأطفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة ولد صالح يدعو له، وهكذا نصوص متعددة تهدم هذه الدعوة الهدامة، دعوة تحديد النسل. فالإكثار من النسل مستحب ومحمود ومرغب فيه ونعمة وامتنان من الله سبحانه وتعالى. فشعيب يقول عليه السلام واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، هذه منا ليست عقوبة من الله، لأنه لا يذكرهم بالعقوبة حينئذ، إنما يذكرهم بنعمة الله عليه. اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وليتفكر كل شخص في عاقبة أهل الإفساد وإلى أين ساروا. كما قال القائل ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا، فالنظر بعين التفكر والاعتبار مطلب. وانظر إلى عاقبة كل جبار وعاقبة كل غني مفسد في الأرض كيف كانت، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هذه خطبته البليغة الجامعة صلى الله عليه وسلم. فما رد أهل الكفر على هذا التوجيه وعلى هذا النصح وعلى هذا التذكير؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، والملأ هم السادة والأشراف، هم في الغالب أعداء الرسل وأعداء الرسالات، الوزراء والأمراء والأثرياء في الغالب هم أعداء الرسل وأعداء أهل الفضل والصلاح، لأنهم يريدون إمضاء الهوى وإمضاء الشهوات، فيجدون الأديان تمنعهم من إمضاء الهوى والشهوات ومن إيقاع الظلم على العباد، فيعادون من ثم الرسل والرسالات. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، استكبروا عن الحق وعن قبوله، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتك، سوف تطرد من البلاد يا شعيب. ما الجريمة؟ يدعوهم إلى عبادة الله وإيفاء الكيل والميزان وعدم الصد عن سبيل الله، لكن هذا الكلام لا يعجبهم. قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتك، أو لتعودن في ملتك، أو لترجعن إلى ملة الكفر. وهذا شيء مضطرب ليس خاصا بشعيب، بل في الآية الكريمة وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فعمت الآية ولم تخص رسولا من رسوله. وكذلك في شأن قوم لوط مع لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ورقة لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فترك لهم البلاد وخرج صلى الله عليه وسلم. فتلك سنة مضطردة، فالله يصبرنا ويصبر كل من هاجر فيقول يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إن شقت عليكم عبادتي في مكان فانتقلوا إلى مكان آخر فاعبدوني فيه ووحدوني فيه ولا تعبدوا سواي. ثم يهون الخطب على المهاجرين بقوله كل نفس ذائقة الموت، ستموت حتما ستموت، فأولى لكم أن تموتوا موحدين على طاعة الله وطاعة المرسلين من أن تموتوا على الكفر وأنتم في بلادكم. قال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. خيار مر، ولكن إذا توردت المفاسد اخترنا أخفها. هم يخيرونه بين أمرين، إما الرجوع إلى الكفر وإما الإخراج من البلاد. قال أولو كنا كارهين، الأمران نكرههما، لكن إذا اضطررنا إلى واحد منهما سنختار الإخراج من البلاد. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، أي نكذب على الله إذا كنا ندعوكم إلى التوحيد ونرجع إلى الكفر، قد كذبنا على الله سبحانه وتعالى. قد افترينا على الله كذبا، إذا يؤخذ منه أن الشخص لا يدعو الناس إلى أمر، لا ينهى الناس عن أمر ويقع هو في هذا الأمر، سيكون كذابا. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منه، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهذا احتراز جيد ينبغي أن يستحضره المسلم وأن يسأل الله الثبات، فيحترز شعيب عليه السلام كما احترز الأنبياء من قبله، احتراز مهم ونافع في العبادات أيما نفع. ويقول لن أعود في ملتكم أبدا بعد إذ نجاني الله منها، لكن قد يشاء الله لي أن أرجع إلى هذه الملة، ملة الكفر. ويحترز بقوله إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا أن يشاء ربي شيئا، فيحترز احترازا يتضمن سؤال الله الثبات، لأن الذي يثبت على الإيمان هو الله، وهذا الاحتراز نفسه هو بعينه. قاله الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال ولا أخاف ما تشركون به، يعني أنا لا أخاف من الأصنام أبدا، لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي قد يشيء الله أن يقذف في قلبي شيء يجعلني أخاف من هذه الأصنام، فأسأل الله الثبات والعصم ألا يجعلني أن أقع في شيء من هذه الأشياء التي تغضبه. ولذلك كان من دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كيف هو موحد لكنه يحترز، قد تزل القدم، قد تزل القدم، قد يزيغ القلب، فيسأل ربه الثبات قائلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. احتراز نافع في غاية النفع حتى لا يغتر أحد أبدا بعمله. ونفس الاحتراز أو في معناه ومضمونه قول نوح عليه السلام لربه عز وجل لما قال الله له بعد أن سأل الله لولده رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي يا ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، أن أطلب منك يا ربي، لم يقل مباشرة يا رب لن أسألك ما ليس لي به علم، قد يقع بنفس الشيء ثانية، ولكنه قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أي يا رب ألجأ إليك وأستجير بك كي تحفظني حتى لا أقع في نفس الخطأ الذي أخطأته وسألت ما ليس لي به علم. فيستجير بالله كي يحكم. وهنا الاعتراض نفسه: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، واسع ربنا كل شيء علم. لذلك ينبغي أن يكون من دعائنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فكم من شخص رأيناه بأعيننا كان في الظاهر مستقيما وسخر من أقوام عصاه، فتبدل الحال واستقام العصاة وانتكس هو،